ما يخالف ما دام انه هو المعروف عند العرب. ها الطفل لا يكون الا مسكر من الجهتين، هذا اللي نعرف يعني في جلد من الفتحه هذه وجلد من الفتحه الثانيه. نعم جلد ما هو خلوج، ما هو خلوج ومعاجز، لا جلد. تعرف الجلد؟ جلد بقره، جلد بعير، جلد شاة. اي نعم ايه هذا كل يصنع، يصنع العام وكل يصنع، بخلاف الصنود والمعاجف والمجانيب هذه ما يصنعها إلا الشياطين المهرة في هذه الأمور. نعم ما أعرف الزير، أنا الزير اللي يشرب من هالماء هذا الزير. نعم ها لا ما في اختلاف، إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة هؤلاء يختلف، أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمزامير والقينات هذا لا. نعم هو الشيخ اللي أسألها الناس أن الطبل هو يكون من حديث غير الدب، هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب من حديث. نعم يكون صوته حديث غير ما هو من جلد، يعني إذا قلت لاحظ هذا طبل يكون حديث، إذا قلت دب يكون حديث. لا الحديث لا. نعم هذا السائل يقول صاحب الفضيلة أحيانا أتوضأ وأشعر أنه قد نزل مني شيء كثير من البول كنقطة مثلا، فيتكرر ذلك معي تقريبا في أغلب الظروف، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ أولا على المسلم إذا قضى حاجته ببول أو غائب أن يستنجي الاستنجاء الكامل، وأن لا يشرع في الوضوء إلا بعد أن يتأكد أن الخارج قد انقطع تماما وأن المكان قد نظف، فحينئذ يبدأ الوضوء ليكون وضوءه على أساس صحيح لا يتسرع. فإذا ما عمل هذا بمعنى أنه استنجى من الخارج وتأكد من انقطاعه ثم توضأ فإنه لا يلتفت للوساوس التي تعرض له بعد ذلك، لأنه توضأ بيقين والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، الأصل الطهارة حتى يتيقن أنها انتقلت في الحدث. هذا الذي يجب على المسلم انه اذا قضى حاجته انه يتنشف ويستنجي ولا يتوضا الا بعد ان يتاكد من استبرائه تماما، واذا حصل له بعد ذلك شكوك فانه لا يلتفت اليها لان هذا من الشيطان، لان هذا من الشيطان. وأيضا مما ينبغي أن يقاده أن الإنسان يحرص أنه ما يقضي حاجته في قرب الوضوء، بل يسبق قضاء الحاجة بوقت، يسبق قضاء الحاجة بوقت يمكنه فيه أن ينقطع وأن ينشف، ولا يتبول عند الوضوء أو يتغوط عند الوضوء، لأن هذا مدعاة بحصول الإسواس معه مهما أمكنه ذلك. نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله لي عليك أن تعطيني كذا وكذا؟ لا يجوز الدعاء بحق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله من أفضل الذكر، وهي عمل صالح، هي عمل صالح، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة والتوسل إلى الله بالتوحيد أمر مشروع. ابن نون عليه السلام لما وقع في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توسل إلى الله بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله. لا ما الحكمة

شيء من القرآن فهذا بدعة لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا في النسبة للأذان في القبر. والشق الثاني فرقعة الأصابع، هذا من العدد في الصلاة منه من عدد. قد ذكر الفقهاء أنه يكره في الصلاة فرقعة الأصابع لأن هذا يدل على الكسل ويدل على العدد في الصلاة، وله صوت أيضا يخالف الخشوع في الصلاة. أما خارج الصلاة فلا أعلم فيه ما يمنع. نعم. للتشبيك خارج الصلاة ما في ما يمنع، بل النبي صلى الله عليه وسلم شبث بين أصابعه. نعم. كيف يصنع من قال في صلاته أثناء الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من قوله سمع الله لمن حمده نافيا؟ يقول سمع الله لمن حمده ويسجد للسهو عن هذه الزيادة. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كالتكبير عند القيام من الركوع فهذا يسجد للسهو، لكن يقول سمع الله لمن حمده لأنه لم يفت وقتها، ويسجد للسهو عن قولها الله أكبر لأن هذه زيادة في غير موضعها. نعم. نعم. سجود للسهو إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فهو جائز. نعم. هل يشترط في الصلاة على الراحلة في السفر أن يكبر أولا باتجاه القبلة ثم يصلي حيثما توجه به ركبه أم كيف ذلك؟ لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة حينما يتهجد على الراحلة في السفر، بل كان يتهجد عليه الصلاة والسلام أينما توجهت به راحلته، وإنما ذكروا هذا في ماشي الذي يمشي على قدميه في السفر ويريد أن يتهجد ويمشي، قالوا عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره، هذا ذكره الفقهاء في حق الماشي. أما الراكب فإنه يتجه إلى جهة سيره في كل صلاة النافلة. نعم. نعم. نعم. النافلة لا ليس عليه دليل، لكن يقول انه متمكن، ان الماشي متمكن من استقبال القبلة افتتاح الصلاة خلاف الراكب. نعم. نعم. سيارة بالنسبة للقائد نعم هذا مثل الراكب، ما يتمكن من استقبال القبلة، اما بالنسبة للراكب فهذا يتمكن لانه عبارة عنه جالس في شجرة، جالس في حجرة ما دام في صندوق السيارة فإنه بمثابة جالس في حجرة يستقبل القبلة في صلاته كلها مثل الجالس في غرفة. أما السائق أو اللي جنب السائق على المركبة الأمامية هذا ما يمكن يستقبل القبلة. نعم. نعم. نعم. هل إلى حيث توجه نافلة؟ النافلة قصدي النافلة في الليل صلي حيث توجه ما خالف، هي يومي. نعم يومي قصدي في الركوع والسجود يومي برأسه هو يسير ويكون خفيفا أيضا لئلا يختل توازن السيارة، يعني يومي إيماء ما يطول فيه. نعم. ما صحة حديث إن الله تعالى قال لعبده خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب؟ لا أعرف هذا الحديث، أنا أسمع به لكن ما رأيته. نعم. هل هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، وما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره على صفات المرأة أو اتيان المرأة في دبرها؟ ابن كثير ما ذكر انه تؤتى المرأة في دبرها، هذا حرام ولا يجوز، ولكن ذكروا على تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم، أنه يجامع امرأته في قبلها إلي جهة